والحمد لله رب العالمين. موضوعنا تحدثنا فيه في المحور الأول عن المقاصد المتوخاة من وراء الابتلاء، ثم قلنا سنتحدث في المحور الثاني عن نوع الابتلاء. إذا عرفت وعلمت المقاصد المتوخاة من وراء ابتلاء الله تعالى لك أيها المسلم، فما هي أنواع الابتلاءات هاته التي يريد الله من ورائها أن يطهرك في الدنيا ويكفر سيئاتك ويمحص إيمانك ويرفع درجاتك؟ ما هو هذا النوع من الابتلاء؟ كم من نوع من الابتلاء يوجد؟ أنت تبتلى بنوعين من الابتلاء، نوعين: البلاء والابتلاء من قبل الله للعباد نوعان. الابتلاء الأول هو ابتلاء بالأمر، والابتلاء الثاني ابتلاء بالقدر، المأمور والمقدور. ألا لله الخلق والأمر، فهنالك خلق وهنالك أمر. فأنت تبتلى بالأمر وتبتلى بالمقدور. اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك. وسبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذن البلاء نوعان: الابتلاء بالأمر، أو نسميه الابتلاء بالتكاليف، التكاليف، والابتلاء الثاني بالقوارع التي تنزل من السماء. فالسماء ينزل منه شيئان: ينزل أمر الله وينزل قدر الله. فالله ينزل الأمر وينزل المقدور، وحين ينزل الأمر على العبد فليس للعبد المؤمن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، وحينما ينزل المقدور من السماء على العبد فلا يسع إلا يقول رضينا رضينا. لا إله إلا سمعنا للأمر ورضينا بالقدر. هكذا يتعامل المسلم مع النوعين. فلنبدأ إن شاء الله تعالى بالنوع الأول. والنوع الأول وهو الابتلاء بالأمر، أو الابتداء بالتكاليف الشرعية. التكاليف سميت تكاليف لأن فيها كلفة وفيها مشقة. الابتلاء بالتكاليف الشرعية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلنبدأ إذن بالابتلاء الأول وهو ابتلاء لكل الموحدين. فالمقدور والأقدار قد ينزلها على البعض وقد ينجو منها البعض، لكن التكاليف هي عامة بالنسبة لكل موحد مسلم. الله، وليس معناها أن المقادير التي ينزلها الله وتصيب بعضاً ولا تصيب البعض الآخر أن البعض الذي لا تصيبه لا يصيبه أي شيء منها. فسنرى أن المقادير منها ما هو من قبيل السراء وما هو من قبيل الضراء. فمن الذي يبتله الله بالشر ابتلاه بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي كلاهما بلاء. وسنترك الحديث عن ذلك، لكننا نتحدث عن الابتلاء الذي يهم جميع الموحدين، وهو أمر الله الذي أمر به عباده. يا الله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. ما هي الأمانة التي حين عرضت على السماء رغم سعتها، والأرض رغم شساعتها، والجبال رغم صلابتها أشفقت وخافت ثم حملها الإنسان الذي هو من كتلة من دم ولحم، عبد ضعيف فقير يمشي على الأرض، ومع ذلك قبلها هذا العبد. ما هي هذه الأمانة؟ هي أمانة التكليف، أمانة التكليف. الله تعالى كلف العبد بأمانة التكليف. وما هي هذه الأمانة؟ وهي ما هي الأمانة؟ وهي تحقيق العبادة لله، أن يكون الإنسان عبدا لله، أن يكون الإنسان عبدا لله، ليس عبدا للشهوات، ولا عبدا للدنيا، ولا عبدا للدرهم، ولا عبدا للدينار. أراد الله من عبده أن يكون عبده هو، وأن لا يصرف شيئا من العبادات لغير الله، فمن فعل فقد اتخذ مع الله إلها آخر. يا الله، وسميت الأمانة وسميت بالتكليف لأنها أولا لا إله إلا الله، لأنها ثقيلة ثقيلة ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالأمر ثقيل. أتدري لماذا؟ لأنه يتطلب من العبد بذل مجهود. حينما أمرك الله أن تستيقظ في الثلث الأخير لتأدية صلاة الصبح، لا يقدر عليه إلا من أحب الله. إنها مشقة، إنه تكليف. حينما أمرك بالصيام أن تجوع وتعطش وتبتعد عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيها مشقة، يطلب منك أن تصبر على ذلك. وكذاك جميع المأمورات كما سنرى. إذن فهو تكليف لأن فيه مشقة. ثانياً، إنه تكليف لأنه لو كان شاق على النفس فقط لهان الأمر. لا، إن بينك وبين التكاليف أعداء يريدون أن يصدوك عن هذه التكاليف. فالشيطان أقسم بالله ليقعدن لعباده الصالحين الصراط المستقيم، ولياتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأقسم أن يضل العباد إلا عباد الله المخلصين. الله الله. والشيطان ليس له أبداً فسحة ولا عطلة، إنما عمله مستمر، وإنما هو منهمك في إضلال العباد وإبعادهم عن الصراط. إياك أن تغفل، فالشيطان لا يغفل، فعمله مستمر ويبقى معك حتى النزع الأخير، حتى النزع الأخير. الإمام أحمد بن حنبل يموت فيقال له: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا. قل لا إله إلا الله، لا. قل لا إله إلا الله، لا. فلما عاد من غيبوبته خشي الناس قالوا: سبحان الله، نقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا. قال: أنا ما سمعتكم قط، ولكن جاءني الشيطان عند النزع الأخير ويقول لي: يا أحمد، لقد نجوت من شباكي. فيقول: لا لا لا، بعد لا، حتى تخرج الروح على التوحيد، أي أنني لم أنجو من إضلالك أيها الشيطان حتى تخرج الروح على التوحيد. فهو معك حتى الموت. وكان الحبيب، صلوا على الحبيب، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان أن يتخبطني عند الموت، أن يبقى معك حتى تخرج روحك. فإن خرجت على التوحيد ولولا وصرخ وقال: لقد نجا من شباك أحد، وإن مات على غير ذلك، قام وأقام حفلة كبيرة مع جنوده لما نجحوا في إخراج عبد من الدنيا على غير الإسلام. إذن فليتها كانت شاقة على النفس فقط، هي شاقة، ثم بينك وبينها عقبات، الشيطان يريد أن يصرفك عنها، يوسوس، يزين الدنيا، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هو يدعوك، يوسوس إليك، يزين لك، له ألف مدخل يدخل بها عليك. ولذلك كتب الإمام الجوزي كتابه الشهير تلبيس إبليس، فعلى المسلم أن يقرأ هذا الكتاب ليعرف أنواع المداخل التي ينفذ منها الشيطان لكي يخرجه عن الملة ويبعده على الأقل عن الطريق المستقيم. هذه ثانياً. يا الله. ثالثاً، ليتها كان الشيطان وحده. هنالك هذه النفس العمارة أعدى عدوك التي بين جنبيك، وهنالك شياطين الإنس، وهنالك بهرجة الدنيا، وهنالك الغفلة، جنود كثر يقفون بينك وبين التكاليف يزينون لك الباطل. فالمؤمن بين خمس شدائد: مؤمن يحسده، منافق يبغضه، كافر يقاتله، نفس تنازعه، شيطان يضله. عقبات عقبات. إلى جانب الشيطان هنالك عقبات أخرى تحول بينك وبين أن تؤدي التكاليف كما يحب الله. ليت ذلك فقط. لا، إن المطلوب منك أن تتحمل التبعات والتكاليف ليس في يوم واحد، بل صلوات خمس في اليوم، وتبقى التكاليف حتى تلقى الله، لا ترفع عنك ما دمت حيا. يا الله. ولذلك قال الحبيب صلوا عليه: أحب الأعمال أدومها وإن قل. فينبغي أن تكون دائمة مستمرة، لا أن تصلي اليوم وتترك غدا، لا أن تطيع في هذا الشهر شهر رمضان، وإذا خرج رمضان عادت ريما إلى عادتها القديمة، فإذا بالمساجد تعود تشكو الفراغ، وإذا بالقرآن يهجر من جديد، وإذا بالمسلم يعود بعد رمضان إلى عاداته السيئة القبيحة وإلى عصيانه، فكأنه صام ولم يصم، صام ولم يصم، كأنه يعبد رمضان، فعبادته عبادات موسمية. وقد جعل بعض الناس ممن لم يفهم التكاليف جعلوا للطاعات مواسم وللمعاصي مواسم، فجعلوا شهر رمضان للصلاة والتهجد والقيام، وجعلوا غير رمضان ينطلقون كالبهائم في سوق الفواحش، وإذا بهم لم ينتفعوا بالصيام ولم ينتفعوا بالقيام، وما انتفعوا من دورة التدريبية في مدرسة رمضان، ما انتفعوا، ما انتفعوا. أرأيتم لماذا هذا التكليف صعب؟ لأنه شاق يتطلب جهدا من النفس، ولأنه بينك وبينه حبائل، وبينك وبينه عقبات يضعها الشيطان وتضعها شياطين الإنس، وهنالك نفس تنازعك أمارة بالسوء، وهنالك منافق يبغضك يريد أن يوقع بك، وهناك كافر له مخططات ليكفرونك. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكفار مشاريعهم لإخراج الأمة من الدين هي مشاريع على قدم وساق لا تتوقف إلى يوم القيامة، ولا يزالون، يدل الفعل على أن العمل ما زال مستمراً وسيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وليت ذلك فحسب. إن التكليف ثقيل على النفس لأنه يتطلب الاستمرار حتى تموت عليه. فلا يجمل بالمؤمن أن يجعل للطاعات مواسم وللمعاصي مواسم، فإذا خرج رمضان فقد بقي رب رمضان. فمن كان يعبد رمضان فرمضان إلى ارتحال، ومن كان يعبد رب رمضان فرب رمضان حي لا يموت. الله. أفهمتم لماذا التكاليف أمانة ثقيلة خافت منها السماوات والأرض؟ أفهمتم هذا؟ أوصلكم هذا الكلام؟ هل وصل إلى قلوبكم؟ هل مس شغاف قلوبكم؟ هل فهمه المسلم؟ هل عرف المقصود من بلاء الله لعباده في التكاليف؟ لابد للمسلم أن يفهم. ثم ما هي هذه التكاليف؟ ابتلاء الله للمؤمنين بالتكاليف الشرعية قسمان: ابتلاء الله للعباد بالتكاليف قسمان، التكاليف الشرعية قسمان. القسم الأول، القسم الأول، القسم الأول: المأمورات افعل، والقسم الثاني: المحظورات لا تفعل. افعل هذا ولا تفعل هذا، لأن لك ربًا يوجهك من السماء. أنت لست حرًّا في هذه الأرض، المسلمة التي تقول لها التزمي بالحجاب فقد أمرك الله بالحجاب، تقول حتى أقتنع، لا زالت لم تقتنع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأخت التي تمشي شبه عارية ويقال لها إن الله كلفك بستر عورتك عن أنظار الرجال، تقول كلاما غير مفهوم، كلاما مبهما. يا الله، أتظنين أن الحرية والمطالبين بحقوق المرأة والمدافعين عن حرية المرأة، أفهمت معنى الحرية التي يريد أعداء الشريعة؟ إنها حرية المرأة من التكاليف الشرعية يريدونها. نعم نعم إن شاء الله. يا بسم الله. النوع الأول من التكاليف هي افعل، أي المأمورات. يا الله، المأمورات. إذن أنت ينبغي أن تعرف أنك في الحياة لست حراً تفعل ما تشاء، وإلا لما كنت عبداً. فليس للعبد أمام أوامر ربه إلا أن يطيع، أن يسمع ويطيع، سمعنا وأطعنا. أما المرأة التي تجادل إذا قيل لها بأن الله افترض عليك الحجاب وهي لازالت تمشي شبه عريانة، تنشر الإشاعة والفاحشة بين الناس، وتقول أنا لازلت لم أقتنع، فاعلم أنها ليس معناه لم تقتنع بالحجاب، ولكن لازالت لم تؤمن، لأنها لو علمت أن الذي خلقها هو الذي أمرها، وما يسع العبد أن يعصي معبوده، فهي تعصي المعبود وتطيع المخلوق. يا الله، أهانت نفسها حينما صارت تطيع المخلوق الذي لا يملك لها نفعا ولا ضرا. الله أعزك حينما أردك أن تطيعه هو، لا أن تطيع هؤلاء الذين يصممون الأزياء العارية. أراد لك الرفعة، حينما أمرك الله أن تطيعه أراد أن يرفعك، أن يعزك. وكلما تركت أوامر الله وأطعت أوامر المخلوقات من شياطين الإنس والجن فقد أهنت نفسك، لأن الله أراد أن يكرمك حين يجعلك عبدا له وحده. أما إذا تركت أمر الله واتبعت أوامر الخلق الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فقد أهنت نفسك. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فمن يكرمه. حينما يهين، حينما والعياذ بالله تصيب الإهانة الإنسان، حين يعطي الدنية في دينه فيترك طاعة الخالق العزيز ويطيع العبد الذليل الضعيف، يا للحقارة، يا للخسارة. هي أوامر، أنت لست حرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لكي تحاسبوا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أتحسب عياذا بالله أننا خلقناكم هملا؟ لا لا، من ورائكم طالب، الذي خلق له كل شيء في الخلق حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذن فلنتحدث عن المأمورات. أما الثانية هي المحظورات لا تفعل. سنتكلم الآن عن الابتلاء بالمأمورات. الله تعالى أمرك أن توحد ولا تشرك به، ومن أشرك بالله فقد حبط عمله. وهذا موضوع يتطلب التفصيل، لكن أريد أن أمر، لأن أعظم ابتلاء في التكاليف ابتلي به المؤمن حينما قال الله لهم: قولوا لا إله إلا الله واكفروا بالطواغيت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إنها مهمة الأنبياء كلهم، مهمة الرسل، أن يخرجوا العباد من عبادة غير المعبود إلى عبادة الله وحده سبحانه. هذه المهمة لكي تسقط على الأرض جميع الطواغيت وعروش الطواغيت، عبادة الأحجار وعبادة الأشجار وعبادة الأقدار وعبادة البشر وعبادة البقر وعبادة الفئران وعبادة النجوم وعبادة الهوى وعبادة الدنيا وعبادة. هنالك من يعبد فرج المرأة في الهند، لهم يوم يعبدون فيه الفرج. وهنالك من يعبد الأنهار، نهر في الهند، يأتيه الهنود عاما في كل عام يأتون إليه في اليوم ثم يدخلون إليه يبتغون البركة، يعبدون البحار، يعبدون الأمواج، يعبدون الشمس، يعبدون الشيطان. أسمعتم عن عبادة الشيطان في مدينة وجدة؟ أسمعتم عن عبادة الشيطان في مدينة وجدة؟ سمعتم أم لا تسمعوا؟ نعم. ففي مدينة وجدة ظهرت موضة عبادة الشيطان التي قال منظرها وشيخها: لا يوجد على الكون موحد كإبليس. لأن الله حين أمر الملائكة أن تسجد له، تسجد لآدم، كلهم سجدوا لآدم إلا إبليس، لأن السجود لغير الله شرك. إذن فإبليس الذي لم يسجد للبشر هو الموحد الوحيد في الكون، ولذلك فهم يعبدونه. الله، عبادة الشيطان في مدينة وجدة. فتيات في ثانوية عمر بن عبد العزيز وبعض الثانويات يضعون الأصباغ السوداء في الشفاه، ويضعون بعض الرسوم لجمجمة الإنسان، ورجال يطبعون على لحومهم الأفاعي والعقارب، ويجتمعون في ليلة مظلمة في مكان بعيد عن الأنظار، ثم يأتون فيختلطون، وتشتغل تلك الأقراص بموسيقى صاخبة، بلاك ميتال، هيفي ميتال، ها؟ ثم يدخل هؤلاء في رقص هستيري، ثم يأتون بقط حي فيذبحون القط ويشربون دمه، ثم يأتون بالمخدرات فيتعاطون للمخدرات للتقرب كثيرا من ربهم الشيطان. فإذا دخلوا بعد منتصف الليل في الرقص الهستيري، إذا بالشباب فتيات وفتيان يقومون بكل الأفعال التي يحبها الشيطان من ممارسة الجنس بكل طريقة، شذوذ شذوذ شذوذ. وفي آخر لحظة حينما يصلون إلى النشوة في العبادة، يأتون إلى أصغر فتاة فتصلب وتقتل قرباناً للشيطان. حينما قال لي تلميذ في عمر بن عبد العزيز: هذا الذي فعلناه في بيت كذا في مكان كذا، قلت له: كنت أسمع ذلك ولم أكن أصدق، لكن حينما حضرت أنت إلى ما فعلوا فالأمر إذن لم يعد مجرد إشاعة. يا الله يا الله، التوحيد، الابتلاء العظيم بالتوحيد. فمن آمن فقد انحاز إلى أهل الإيمان وابتعد عن أهل الكفر والشرك، وإذا انحاز إلى أهل الإيمان ابتعد عن النار، واقترب من الجنة، فمن مات لم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. الله الله الله. ولذلك أهيب بالأئمة والخطباء والدعاة أن يخصصوا دروساً يعلموا فيها عمار بيت الله ما معنى الشرك وما معنى الوحدانية. أتمنى أن تعطى دروس حتى يعيش الناس على بينة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. لو كان الأمر يسعفنا والوقت يسعفنا لأعطينا دروسا حول هذا الموضوع، لكن نتكلم عن التكاليف. شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًّا وبمحمدٍ عليه الصلاة والسلام نبيًّا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا وحكمًا، وصلى الله على حبيبنا محمد. الابتلاء بالتكاليف. أولًا المأمورات. أول التكاليف في المأمورات وأصلها قل لا إله إلا الله تفلحوا. الله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخلصوا عبادتكم لله، وحدوا الله ربا، ووحدوا الله إلها، ووحدوا الله حاكما، وحدوا الله ربا، فالرب هو الذي خلق وإليه يرجع الأمر كله. وحد الله إلها، فهو المعبود بحق في الكون لا معبود بحق سواه. اعبدوه ووحدوه حكما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهو الذي خلق، فالعبادة له، والصلاة له، والنسك له، والحياة له، والموت له، والنشور له، وإليه الرجوع. فكل شيء لله، وليس كالذين قالوا هو الذي في الأرض إله وفي السماء إله. رد الله عليهم لمن أراد أن يجعل العبادة هي تلك التي تربط قلب العبد بربه، أي حبسوا العبادة في المسجد وتركوا مجالة الحياة للطواغيت يشرعون لها. أما الله إله في السماء أن يعبد ويتوجه إليه، وإله في الأرض أن يوجه الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية. فهذا ديننا، وهذا توحيدنا، وهذا إسلامنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في كل ذلك، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أغلق الصفحة. التوحيد كلام طويل. من جملة المأمورات التي كلفها بها المسلم وهي الصلاة. الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم قرة عين رسول الله، وأول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة إذا لقوا ربهم. والعبادة التي فرضت فوق سدرة المنتهى بين الملك وبين حبيبه محمد. كل العبادات فرضت في الأرض وبواسطة جبريل، فلما كان الأمر يتعلق بأعظم الأعمال عند الله يتطلب الأمر أن يستدعي الملك محمد ليخترق السبع الطباق ويرتفع فوق الكون كله ليصل سدرة المنتهى، فيقف جبريل فيقول محمد تقدم يا جبريل. قال لو تقدمت لاحترقت، وما ينبغي لمخلوق أن يتجاوز هذه النقطة إلا أنت يا محمد. فتقدم محمد لوحده. صلوا عليه، صلوا على الحبيب. فزج في النور فلقي ربه وكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فافترض عليه 50 صلاة، فكانت الهدية في السماء 50 صلاة. وكان كلما عاد لينزل مر على السماء السادسة فوجد فيها موسى بن عمران كليم الله، وكان يقول ما فعل ربك؟ قال افترض علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال إنني جربت بني إسرائيل من قبلك، وإن أمتك خلق ضعيف، وإنهم لا يستطيعون تأدية 50، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فيعود الحبيب في رحلته فيلقى الملك. يا للقاء مع الملك، يا للقاء مع الملك، لم يحظ به خلق في الأولين، ولن يحظ به مخلوق في الآخرين، خاصة بخير من مشى على الأرض، نور قلبي وحبيبي، فداه أبي وأمي ونفسي، رسول الله صلى الله عليه. فيعود إلى الملك فيضع عنه عشرا فيمر على موسى، فلا زال كلما مر على موسى يطلب منه أن يعود إلى ربه فيسأله التخفيف حتى صارت خمسا. قال: ما فعل ربك؟ قال: وضعها حتى صارت خمسة. قال: جربت بني إسرائيل من قبلك وإن أمتك خلق ضعيف، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فقال الحبيب صلى الله على الحبيب: لقد راجعت ربي حتى استحييت. ابن عمي من 50 غير الخمسة، ابن عمي 45 مشات ونولي، ابن عمي ماشي حشومة، لقد سألت ربي حتى استحييت. أخمسة ما قدروا لهاش أمة محمد، قالوا كان بقات 50، يا للتكاليف 48 ساعة في النهار و50 صلاة، أي كل ساعة يخصك تصلي صلاة. معناه قالوا كان راك ظل رافد البيدو، البيدو ما تحطوش أو راك الله يستر غادي غير من غير من غير من غير من الدوش للسجادة، الدوش للسجادة، الدوش للسجادة، الدوش للسجادة. فقال: إني سألت ربي حتى استحييت، فسمع منادي الحق من علو يقول: أمضيت فريضتي، العمل خمس والأجر 50. رضي حبيبي بخمس، وإن أمة محمد تسلم التسليم الكامل لأمر الله ويسلم تسليمه. فلما سلم محمد وسلمت أمته لأمر الله ولم يجادلوا ويناقشوا كاليهود، قال لهم: اذبحوا بقرة. قالوا: أرنا كيف هي، ما لونها، إنها كذا، إنها كذا. فلا زالوا يشددون، فلم يتلقوا أمر الله بالتسليم والتنفيذ، فشق الله عليهم. أما أمة الحبيب، صلوا على الحبيب، رضي الحبيب ورضيت أمة الحبيب وقالوا: سمعنا وأطعنا. وإذا بالنداء العلوي من ربه يقول لك: الذي أردته منك حصلت عليه، قبلت مني. أنا لا تغنيني ركعاتك ولا سجداتك، ولن يزيد في ملكي طاعتك، ولن تضرني معصيتك، أنا أردت منك التسليم، أنا أردت أن تسلم لقضائي لأمري، أنا الآمر وأنت المأمور، والمأمور بين يدي خالقه ليس له إلا يسلم. ولما سلمت فالعمل خمسا والأجر 50، بكل صلاة 50 صلاة. صلوا على الحبيب. الله، خمس صلوات تركها المسلمون، خمس صلوات تركها المسلمون، خمس صلوات لا 50 تغافل عنها المسلمون، شغل عنها المسلمون، أرادوا أن ينصروا من قبل رب العباد وقد قطعوا صلتهم بالله. هل إذا قطعت الأمة صلتها بالله أيمكن بعد ذلك أن تنال منه التأييد؟ أنت قطعت صلتك بالله وتريد منه أن ينصرك؟ أنت تعاديه ونسيت وغفلت عنه ثم بعد ذلك تريد منه أن يعينك؟ عبد قطع صلته بالله، أي أرض تقله وأي سماء تظله؟ لقد أوكلك الله لأولئك الذين شغلوك عن الله، أوكلوك إلى النفس الأمارة، أوكلك الله إلى شيطانك، أوكلك الله إلى الدنيا وزخرفها، أوكلك الله إلى الدنيا والدينار، فشغلت عن الله بأتفه الأشياء فنسيت. وإذا نسوا الله ينسيهم أنفسهم، ينسيهم أنفسهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ينسى الإنسان مهمته، ينسى هدفه، ينسى غايته، يتحرك على الأرض كالبهيمة، يأكل كما تأكل البهيمة ويشرب كما تشرب البهيمة، لا هدف من أجله يعيش ولا غاية سامية يحيا لها، إنما يحيا كالكافر. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا هدف في الحياة. الله. فالصلاة ثقيلة، أعلام ثقيلة، علامة ثقيلة، علامة ثقيلة. عرفنا بالله راه ثقيلة على المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إذن فهي ثقيلة على المنافقين. قال رسول الله أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والصبح، وإن كنا نعد المتخلفين عنهما منافق معلوم النفاق. صلاة الصبح فرقوا الورش، أفرق ولا كنت تكلموا على الخلافة الإسلامية وغادي نديروا الخلافة؟ أفر الصلاة بعد فرع التحضيري، أفر التحضيري، أنتم ما قدرتوش تقلبوا حط الفراش، لم تستطيعوا الانتصار حتى على دفء الفراش في الصبح. أفرق اللي بغوا الجنة وبغوا الفردوس الأعلى، فرقوا في الصباح، فرقوا. ما سمعتوش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من صلى صلاة البردين دخل الجنة، صلاة العصر والصبح؟ أينكم أيها المسلمون؟ ألم ترى أن المسلمين في أوقات لعب الكرة، حينما تشهد المباريات وحينما تشهد الملاعب الكبرى مباريات فاصلة في الدوريات، وما أكثر الدوريات، دوري أوروبا، دوري الأبطال، دوري الكأس، السوبر، دوري مباريات، وإذا نقلت المباريات عبر الأثير تخرج في مدينة وجدة فتجد الشوارع تصفر. ادخل عبد الملك بحمارك فرم الواقش، ملأ المقاهي ويمموا وجوههم شطر التلفاز، ما هذه الأصنام التي أنتم عليها عاكفون؟ أقسم بالله يتحولون إلى ما يشبه قوم إبراهيم حين يعكفون عن الأصنام، بل إن العاكفين على المباريات في المقاهي لهم أشد خشوعاً من خشوع عباد الأصنام من قوم إبراهيم، لأنه لا يستطيع أن يحيد ببصره، فهو شاخص البصر، وقد استجمع قواه الفكرية وقواه العقل وقواه الإيمانية، ثم رسخ ذهنه وأوقف الحياة كلها لكي يتابع اللقطات حتى لا تفوته لقطة. الناس خاشعة في المقاهي، ما رأينا الخشوع في المساجد إلا قليلا، ولكن رأينا الخشوع في المقاهي، ما رأينا الخشوع في المساجد بين يدي رب العزة، لكننا رأينا الخشوع في المقاهي. يتابعون اللعب ويكسرون الزجاج ويصرخون، وفيهم من يموت بسكتة قلبية إذا أضاع فريقه الذي يحبه لقطة من اللقطات التي كانت قاب قوسين أو أدنى أن تؤتي بالهدف. يا الله، مات ولا ما مات؟ مات ولا ما مات؟ مات ولا ما مات؟ والله إلا واحد في بركان، إلا ضيع واحد اللاعب مغربي الكرة، كان راسه راس الحارس في القهوة، فقذف الكرة خارج المرمى الفوق، ده شهيد الكرة، عندنا الشهداء بزاف، كان شهيد الكرة، زيدوا حتى شهيد الكرة القاموس، شهيد الكرة، يموت من أجل اللعب. مات متخشعاً بين يدي الكرة. الصلاة ثقيلة على المنافقين، صافي المنافقين فيها التكليف، ثقيلة على المنافقين فقط، على المنافقين على المنافقين، على المسلم الذي لا يخشى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وإنها لكبيرة. يستثقلها الناس، أنا أسمع الناس من يمشي يصلي يقول له إيوا نوضوا نمدوها الكريدي، نوضوا هذا اللي راه فوق ظهرنا نحطوه، كأنه ثقل على الأكتاف، وكأن الإنسان يستعجل أن يطيح من على ظهره وزن ثقيل. يا الله، نوضوا نصلي هذا الشيء، نوضوا نحطوا هذا الكريدي، نوضوا نخلصوا هذا الشيء. وسيدنا رسول الله صلوا عليه كان يقول أرحنا بها يا بلال، وليس أرحنا منها، أرحنا بها هي ليست أرحنا منها، أرحنا منها هي إرادة التخلص منها وبعثرتها كما تأتى، أما أرحنا بها بها، أي بها نجد الراحة، راحتنا فيها، لأنه لا راحة لإنسان لا يعرف الله، ولا راحة لعبد مقطوع الصلة بالله. فإذا أردت الطمأنينة والراحة في القلب والسكينة فاتصل بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أقم الصلاة لذكري، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فهي كبيرة وثقيلة على المسلم وليس على المنافق فقط. المنافق إنما يقوم يصليها متكاسلا، علاش؟ يريد أن يثبت منزلته بين المسلمين حتى لا يفتضح. أما المسلم فهو يقوم مكرها تأدية لله، ليس منافق، مسلم، هو يقوم بها طاعة لله، لكن أنى له أن يتذوق حلاوتها وقلبه فارغ من الإيمان، فهو إنما يراها تعب عند الوضوء، تعب عند الاستيقاظ في الفجر، تعب عند الوضوء بالماء البارد ولا يجد البوطاجاز ليحمي الماء، تعب عندما يجد أن المسجد بعيد، تعب تعب تعب، أتعاب وأتعاب وأتعاب يستثقلها غير المؤمن. أما الذي تذوق حلاوة مناجاة الله ورأى أن الصلاة هي قرة عينه لا يصبر عليها، فإن الوقت الذي ينادى فيه للصلاة تجد أن القلب قد خفق قبل ذلك بساعة، وتوضأ وأحسن الوضوء، ثم ذهب إلى المسجد، ثم جلس ينتظر الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة فكره قيامه للصلاة قيامه بين يدي الله، فهو يعيش القيام بين يدي الله كل مرة يقف، يتذكر القيام 50,000 سنة بين يدي الله تحت الشمس. فوقوفك بين يدي الله يخفف عنك الوقفة الطويلة الأليمة. يا الله، حق على الله، من تذوق حلاوة الصلاة أن يغمسه الله في السلسبيل يوم القيامة، حق على الله، حق على الله. من تذوق حلاوة الصلاة وصار لا يصبر على مناجاة الله أن يغمسه يوم القيامة في الرحيق المختوم، حق على الله، حق على الله. من صلى ركعتين مقبلا فيهما بقلبه على الله أن يدخله الجنة بهما. من صلى ركعتين مقبلا بقلبه على الله فيهما، لا يحدث نفسه في الصلاة بشيء خارج مناجاة الله في الصلاة، إنما هي أقوال الصلاة والعقل يتدبر، وإنما هي مناجاة والقلب يخشع، وإنما هي أعمال الصلاة والجسد يركع والوجه يسجد. من أقبل على الله في ركعتين بقلبه لا يحدث نفسه في الصلاة بغير أقوالها وأفعالها وركوعها، حق على الله أن يدخله الجنة يوم القيامة. ركعتين فقط، ركعتين، شوفوا القيمة بتاع الصلاة، ركعتين. يا الله، صور من صور المصلين. علاش نعطيها لكم اليوم؟ باش تعرفوا شحال راحنا متخلفين، وباش تعرفوا ذوك اللي نصرهم ربي على العدو كيف كانت صلاتهم. يا الله، صور من المصلين، صور من صور المصلين الذين صلوا، صلوا فعلا وأوصلوا القلوب بالله. الله، كان رسول الله، صلوا على الحبيب، سيد المصلين، إذا صلى سمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. تعرفوا المرجل واسمه هو؟ تعرفوا المرجل واسمه هو؟ القدرة، القدرة، دير فيها الببوش ودير تحتها النهار وخليها حتى شفتوا القدرة كي تدير من هنا من هنا تغلي، وطي القفلة، لأن شدة الحر وقوة الحرارة ترفع غطاء القدر، وإذا بها تغلي وإذا بك تسمع غليان القدر، فقلب الحبيب حين يتصل بالله في الصلاة ويراقب جلال الله ويطلع على جلال الله، فأعظم القلوب معرفة بالله أعظمها خشوعا إذا ذكره. فإذا بالقلب لما يعاين جلال الله وهو واقف بين يديه، إذا بالقلب يغلي لما يرى من أنوار التوحيد. صلوا عليه، صلوا على خير من صلى. الله. كان أبو بكر الصديق خير الخلق بعد نبيها. إذا صلى بالناس كان أسيفاً رقيقاً رحيماً بالأمة، فأرحم الخلق بأمته أبو بكر. كان إذا صلى بالناس فإن آخر الصف لا يسمع لقرآنه لاختلاط القراءة بالنشيج والبكاء، فلا يتبينون القراءة بالبكاء. الله الله الله. وكان عمر يصلي بالناس في صلاة الصبح، يصلي بصورة يوسف، فإذا وصل إلى قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله اختنق بالعبرات، فلم يسترسل ولم يستطع الاستمرار، فبكى وأبكى فركع. الله الله الله الله الله الله الله الله. لما عاد الصحابة بقيادة الحبيب صلوا عليه، عادوا من غزوة المريسيع، ماء المريسيع، أو تسمى غزوة بني المصطلق، في السنة السادسة للهجرة، وقد نصره الله تعالى، فأمر النبي الجنود أن يأخذوا قسطاً من الراحة، ثم أمر من يحرسهم من الجنود، فقال عباد بن بشر وعمار بن ياسر: نحن نقوم بحراسة الجند يا رسول الله. فإذا بالنبي يكلفهما بمهمة الحراسة، وإذا بعمار بن ياسر يقول لعباد: نحن رجلان، كان الأولى أن يذهب أحدنا للنوم ويقوم الواحد منا بالحراسة حتى إذا حرس النصر أيقظ الآخر فأخذ مكانه في النوم ويأخذ النائم مكانه في الحراسة، ونقسم الليل نصفين. قال: أيهما تكفيني؟ قال: أكفيك النصف الأول. فذهب عمار لينام، وذهب سيدنا عباد ليناجي الله، مجاهد ويحرس الجيش ويغتنم فرصة عدم وجود عدو بمناجاة الله. أي طراز من الناس هؤلاء، احنا عدنا صلاً صلي وغير من يكون الفرض. يا الله، عدنا صلاي السماء غير من نحتاجه، غير من نزيره، غير من يوذن. هالشي اللي كان، لو كان ما يوذنش كما اسمه، كان شي بوادي قالوا للفقيه حتى الفجر ما توذنش، يصليوا غير بعد التوقيت الصيفي، عندهم التوقيت الصيفي حتى في الصلاه، قالوا له ما توذناش، لان الاذان تاع الصباح حنا نكونوا ناعسين، نظلوا نخدموا في الزيتون وفي اللوز ونسرحوا ونجيو عيانين، انت تنوضنا مع الثلاثه، خلينا نمركيو غير العشره. ما عرفوش باللي الذي يصلي الصبح حتى تطلع الشمس ذاك رجل يبول الشيطان في اذنيه، مرحاض يتمشى على الله، مرحاض. فقام عباد بن بشر يناجي الله فافتتح يقرأ سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدون. فاسترسل يقرأ وهو لا يدري أن منافقا مشركا أقسم بالله ونذر لله أن لا يعود من معسكر رسول الله حتى يصيب منهم دما، حتى يسيل دما من أحد الجنود. فاختبأ وراء الأشجار واغتنمها فرصة وجود هذا الرجل يصلي، فصوب إليه السهم: بلاتي باش يجينيش، راه يصلي. فوجه إليه السهم فاندق في جسده فنزعه والدم يثعب. أخويا ما بغاش يطيح ولا؟ ما بغاش يبالك؟ مليح هذا التيراج نتعلم فيه. الدوزيام فاندق السهم في ظهره وهو يتلو فنزعه دون أن يشعر والدم يثعب. أخويا شكون هذا؟ الجبل ولا؟ أنا لو كنت كشكشوكة ما تصليش. أنا زرمومية واحد النهار الجامعة كامل هرب. الزرمومية المخازن رفض الصباط وهربان يقول واسمو كاين. ما كاين لا سهم ولا والو. يا الله. فيصوب إليه للمرة الثالثة فيندق السهم في لحمه فيخرجه فأنسته حلاوة مناجاة الله الألم، لكن تذكر استعمل عقله وقال: إيه أخشى أن أسقط وأضيع بذلك ثغراً أمرني رسول الله أن أحرسه. ماشي علي أنا، على الجنوش، الجيوش اللي رمنا عسين لو كان يطيحني يمشي يقتل قاع الناس. فسلم ثم ذهب يزحف والدم يجري من كل جسده حتى وصل إلى عمار فأيقظه، فلما رأى الدم هرب المشرك وقال: عمار هل أيقظتني يا مسلم؟ قال كلمته المشهورة: والله لولا خوفي أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله بحفظه ما قطعت الصلاة ولو قطعت روحي. الله. إيه يا المصلون، إيه يا أصحاب التكاليف، إيه يا المصلون، أين هم المصلون، أين هم المصلون؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. إلا صاب وشي شر، واش غير أنا اللي مرض؟ واش غير أنا؟ والسيد ربي ما عرف التواد غير أنا؟ ومالني أنا؟ ومالني أنا؟ وإذا مسه الخير منوعا، لقيت للصحة والمال والمنصب اجمع واجمع واجمع. كاين مسكين، عاك يا مسكين يا أختي، أنا المسكين، تعشي مسكين فوق الأرض؟ أجمع ومنع واجمع ومنع وصجر وطغى وتكبر. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالذي يصلي دائما ليس هلوعا، لا يجزع إذا أصيب ولا يمنع إذا أعطي. إذا أعطي المصلي شكر وإذا منع صبر. لا يجزع عند المصيبة ولا يهلع عند المصيبة ولا يمنع عند العطاء. الله الله. أنتم كلكم تعرفون قصة أحد فقهاء المدينة السبعة من التابعين، اسمه اسمه اسمه اسمه اسمه اسمه الذي له قصة في الصلاة غريبة، اسمه اسمه من يجيب يكون معه يوم القيامة؟ من يعرفه؟ من منكم يعرفه؟ ليلة حجر الورقة إلى الجنة بجواره، ها هي أبواب السماء فتحت. من يحجز الآن المكان مع الرجل؟ من من؟ إنه إنه، قالوا سعيد بن المسيب. صافي صافي. يا حسرتاه، لم يحصل أحد منكم عن ورقة اليوم. إنه عروة بن الزبير، عروة أخو عبد الله بن الزبير، أصيبت قدمه بالمرض الخبيث، فحكم عليه الأطباء بقطعها قبل أن ينتشر المرض في الجسد كله. فجاء الطبيب وجاء مع رجال أشداء، قال: وهؤلاء ما يصنعون؟ قال: يشدون يديك ورجليك ويعيناني عليك حتى أقطع القدم في هدوء. قال: لا حاجة لي بهما، ادخل غيب وحدك. فذهب الطبيب وجاء ومعه مخدر، قال: وما ذاك؟ قال: تشربه لكي تغيب، فإذا غبت قمنا بعملية البطر بسلام فلا تشعر. قال: أعوذ بالله أن أغيب عقلي عن الله لحظة. الله الله الله. أعوذ بالله أن أغيب عقلي عن الله لحظة. أسمع الغيب ومن تغيب، يا الغيب وانت فايق، يا سكران وانت ماشي سكران، غيب على ربي وانت فايق. غايب على ربي تمشى وانت غارق في الدنيا. فلان سالو فلان ضربات اللوطه باك ما دار غايب غايب غيب غير شويه في ربي غيب غير شويه في ربي. هالغيبه اللي راك غايبها في الشيء اللي ما يفيدش في الدنيا الفانيه غيب لنا غير شويه في ربي. سيدنا عمر فات على عثمان غايب قال له السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. فذهب عمر الى رسول الله قال سلمت على عثمان ثلاثا فلم يجب فاستدعاه النبي مالك مع عمر سلم عليك. قال والله ما سمعته. احلل فين كنت؟ كان مع ربه. يا الغيبه يا كان مع ربه كان يذكر آلاء الله في الجنه كان يتملى جنه ربه ويراها في آياته المسطورة في الكتاب. غاب غاب. أعوذ بالله أن أغيب عقلي لحظة عن الله وكي نديره لك باش نقطعوا لك الرجل. قال الأمر بسيط جدا اتركني أدخل في الصلاة فإنني إذا صليت كأنني واقف على الصراط والنار من تحتي الله وملك الموت من ورائي الله الله الله الله الله, الله. وملك الموت من فوقي يا الله. فإن أنا جلست للتشهد أنت والقدم والرجل والجسم افعل فيه ما تشاء فإنني أنا ذاك لا أملك شيئا من أمري إنما الروح ساجدة تحت العرش والجسد أمامك افعل فيه ما تشاء. انفصلت الروح الفناء في الله يفنى العبد حبا في الله إذا رأى جلال الله إذا تملى جلال الله أنسته أنوار التوحيد هذا التراب المظلم. فكلما قوي النور كلما سلط على التراب والظلام فإذا بالظلام يندثر ويندحر فنسلط الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق. نور الله نور التوحيد إذا سلط على ظلمة المعاصي إذا بها تبددها وتدفعها بعيدا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يبصرون بنور الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا استنارت القلوب واستنارت البصائر هناك لا تسأل عن الجسد فالجسد تستطيع أن تفعل فيه ما تشاء لكن الروح لكن القلب لكن القلب هناك. سجد سجدة وإذا سجد القلب لله فلن يرفع من سجدته إلى يوم القيامة. أنت كتسجد على رأسك على وجهك يكمل هذا السجود ولا ما يكملش؟ يكمل كتر فترة يكمل. أما القلب إذا شاهد أنوار التوحيد فإذا خضع وسجد أقسم بالله إن القلب إذا سجد سجدة ليبقين ساجدا معظما ربه لا يرفع من السجود حتى وهو في القيامة. خشوع خضوع. الله لا يريد منك جسدا يركع ولكن يريد قلبا يخشع. الله لا ينظر إلى حركاتكم فكم من ناس حولوا الصلوات إلى حركات لا تنفع إلى أشكال فارغة بلا روح. قال إذا جلست للتشهد فاصنع ما بدا لك فالبدن أمامك والروح هناك ساجدة تحت العرش تتملى جلال الله الله الله الله. فلما وصل إلى التشهد أجيء بتلك الآلات الحادة فبطرت وهو جالس. ولما كان الدم ينزف بقوة قام الطبيب بغلي الزيت زيت الزيتون حتى وصلت إلى درجة من الحرارة عالية فأخذ إناء زيت الزيتون فوضعها كمادة على هذه الساق المبطورة فرقأ الدم أي توقف الدم. ولما كانت الحرارة التي تميزت بها الزيت جد مرتفعة انتبه عروة بن الزبير فأفاق. فلما أفاق وسلم من الصلاة وجد القدم قد بترت حدنا والساق قد رقأ دمه، فنظر إلى ساقه وإلى القدم التي بترت وهو يقول: والله يا أيتها القدم ما مشيت بك إلى معصية قط، والله هذه القدم التي قطعت ما مشيت بها القهوة، ما مشيت بها الكانتينة، ما مشيت بها لعب القمر، ما مشيت بها لحزن الكواخ تاع القمر، ما مشيت بها للزني، ما مشيت بها البورديل، ما مشيت بها لواحد الفندق نتاع الفسوق، ما مشيت بها للمرجان، ما مشيت بها، والله هاته القدم منذ أن عرقلت ما مشيت بها إلى معصية قط، وإن عزائي فيك أن ألتقي بك في الجنة. ولكن واسمه كملت القصة ولا لا؟ كملت واسمه قاله الله. جاءه بعد ذلك النذير، ولده الصغير كان في إسطبل الخيل للخليفة، فإذا بدابة في الإسطبل تصاب بالسعار فتطلق فتدوس الولد الطيب الطاهر وجهه كالقمر ابن عروة بن الزبير وحفيد أبي بكر الصديق، وإذا به يلقى الله في نفس الساعة التي قطعت وبترت ساقه، فيقال له: بما نعزيك يا عروة؟ بساقك أم؟ قال: وهل هنالك أمر آخر؟ قال: أعظم الله عزاءك في ولدك، فقد قتل شهيدا. فرفع يديه إلى السماء فقال: اللهم إنك أعطيتني 4 أعضاء فأخذت عضوا وبقي 3، زوجتين وزوجتين، أعطيتني 4 وديت لي 1، وشحال خليت لي؟ لا، اللهم إنك أعطيتني 4 أعضاء فأخذت 1 وتركت 3، وأعطيتني 4 أولاد فأخذت في نفس اليوم ولدا وتركت 3، فإنك أعطيت أكثر مما أخذت، فلك الحمد إذ أعطيت ولك الحمد إذ أخذت، فمنك وإليك الكل وإليك المصير. صلوا على الحبيب. هذا المصلين، إلا المصلين، إن الإنسان خلق هلوعا، فيه الهلع الخوف، خايف بالخدمة ما كانش، خايف بالفقر، ولذلك يرمي روحه في البحر، أحسب له الرزق كاين غير في صبنيون. الناس انقطع يقينها في الله، الناس ما بقاش تأمن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الناس نظرت إلى الرزق فأيقنت واعتقدت أن الرزق في أيادي البشر، وربك أقسم في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم الرب، حتى قال الأعرابي: من الذي دفع الرب أن يقسم ولم يقسم على أمر إلا على الرزق حتى تطمئن فرزقك في السماء ليس في الشرق ولا في الغرب. إيه يا للمصلين، وإنها لكبيرة. فركم على الفجر، فركم نجحت بعد حتى في التكليف المفروض. التكليف المفروض نجحت بعد غير في الأوامر المفروضة، مازال ما درش على الأوامر المندوبة، احنا نهضروا غير على الأوامر المفروضة التي إذا فعلتها جوزيت وإن تركتها عوقبت، إما أن تجازى بالحسن إحسانا وإما أن تجزى عن التقصير سيئة وعذابا. هذه غسلة، هذه غسلة. يروى في صلاة الصبح، يروى أن شيخا من الشيوخ له أبناء وأحفاد يسكنون في منزل واسع، كانوا بكري العائلة تسكن، يسكن الجد ويسكنوا الباينين ولاده ويسكنهم ولاد ولادهم ويديروا العرايسات، وكان واحد الانسجام عجيب غريب لما تستظل الأسرة بظلال الله بظلال الشر. أما اليوم شي ما يقبل شي، أربي المرأة غير تدي الولد تقول لها أنا ولا أمك، أنا ولا أمك، ليش كون رفدني في الكرش؟ ليش كون وكلني؟ ليش كون زقى معايا؟ انت صبتيني واجد ياك يا العفريتة ياك. إلا تحبيني تحبي ما اللي كانت سبب في وجودي. انت يدي بروحك تبغيني ساعة تبغيني وتكرهي اللي خلاتني. إلا تبغيني تبغي حتى الكلب نتاعي. قال عمر وابن مسعود قال والله لو أعلم أن ابن مسعود كان يحب كلبا لأحببت الكلب لبحب ابن مسعود لحب عمر له. أنا نحب عمر إذا قال لي يحب عمر نحبه. إلا يحب الكلب نحبه لأن عمر يحبه. أنت تحبيني بصح ميمتي إنه كيسكا سكسا كيسكا سكسا تحبيني وما اللي خلاتني لو كان ماما بعد تصيبيني أنا لو كان ماما نكون أنا لو كان ماما تصيبيني أنا يخلى دار شرك إيه ولكن إني هكذا. العائلة كي تكون كبيرة ومتعاونة وكان الشيخ هو إمامهم وكان يسوقهم في الصلوات الخمس إلى المسجد ولا يرضى غير الصلاة في المسجد بديلا. وفي يوم من الأيام سقطت الثلوج وهو يسكن بادية وبينه وبين المسجد مفاوز والأرض صعبة والظلماء لم يكن يوجد كهرباء فاستيقظ كعادته وصار يوقظ الأبناء والأحفاد ليتوجهوا إلى المسجد. غلي يقول له أبا عذرنا ربي راه صب الثلج أبا عذرنا ربي راه أودي نوضع العفارت يا أبا عذرنا ربي زعما الثلج الثلج والطريق بعيد أو الظلمة نصلي وين جماعة؟ قال لهم صليوا أنتم جماعة أنا نمشي سيدي للجامع أنا نمشي للجامع. يتمشى شوية مع الفجر والظلمة والثلج والجبل فينزلق فيسقط شبان سقط. فوجد رجلا ذا لحية بيضاء وهندام مشع فأوقفه وساح غير وقفه مشى. خويا شكون هذا؟ ما صابوش ماشي غادي يولي ما ولاش بغى يمشي لبيت الله بغى يضيف الله في بيته أبغى يضيف ربي في بيته كائن ما كان. فاستمر في السير فانزلق فسقط فيجد نفس الرجل فيوقفه ويريد أن يلتفت ليراه فإذا بالرجل يغيب عن الأنظار. فاستمر فانزلق فسقط فلما سقط في الثالثة جاء الرجل فحمله على كتفيه حتى أوصله إلى المسجد وأدخله إلى المسجد. فلما دخل إلى المسجد قال له أمن الإنس أم الجن أنت؟ قال هو الشيطان. قال وهل الشيطان يفعل الخير؟ قال في بعض الأحيان نعم وخاصة معك أنت. قال لما؟ قال أقول لك لما عثرت العثرة الأولى وسقطت غفر الله لك جميع ذنوبك ولما عثرت الثانية غفر الله لك ولجميع أبنائك اللي خليتهم ناعسين الطيحة الدوزيامة ديال أولادك ولما سقطت الثالثة غفر الله لك ولأولادك ولجميع سكان تلك القبيلة التي تسكنها. وخشيت إذا سقطت الرابعة أن يغفر الله للعباد وما عساي أبقى في الأرض أفعل. صلاة يا أخويا صلاة راجي رمضان ورفات أغادي نشوف لك اللي راك تجي للجامع فين غادي تمشي اللي راك تصلي الفجر في رمضان فهو تدريب لكي تصلي الصبح بعد رمضان. يا من تأتي إلى المسجد لتسمع القرآن في التراويح فهو تدريب لكي تلتصق بالقرآن طوال أيام العام. يا من تصوم في رمضان 30 أياما متتابعة وذلك لكي تعتاد على صيام الاثنين والخميس طوال العام. يا من تتصدق في رمضان وتخرج زكاة الفطر فإنه تدريب لك لكي لا تنسى الفقراء طوال العام. فرمضان مدرسة تتدرب فيها على أن تستمر على الطاعة كلها حتى تلقى ربك. صلوا على الحبيب. زحفت عقارب الساعة ولم نقل شيئا نريد أن نتحدث عن الابتلاء الأول، الابتلاء بالتكاليف، والابتلاء الأول في التكاليف والابتلاء بالمأمور. فتحدثنا عن أمرين: التوحيد والصلاة وبقية الزكاة. وأقول آخر كلمة: لا يخرج المسلم الصدقة حتى يفك لحي 70 شيطانا كلهم ينهى عنها. شتو شحال صعيبة الصدقة؟ أما تخرج الصدقة حتى 70 شيطان تغلبهم. واحد يقول لك واش تصدق وتخلي ولادك، واحد يقول لك اك يا ودي لمن تعطي لذاك الركابين تاع الغول. كل واحد يأتيك بكلمة يلبس عليك حتى لا تخرج الصدقة. صدق رسول الله: لا يخرج المسلم الصدقة. شوف شحال صعيبة، شوف التكليف، شوف. لأنه جبلت القلوب على محبة المال، وتحبون المال حبا جدا. أكاين اللي تقلع له عمره ما تعطيه ما يعطيكش الدور. كاين اللي صلي 70 عام في الصف الأول، بصح الزكاة لا لا هذه لا واش فلوس. نسبح نسبح نقول 100,000 سبحان الله، معليش بصح نعطي الدورو اللي خلى عباد الله يدورو. لا او يا ابن عم يا ابن عم، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هذه إشارة إلى الحديث عن التكليف للعباد بإخراج المال. الله، هي إشارة فقط ولنا عودة. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء لنتحدث عن التكليف الأول لعباده جميعا، الأوامر المأمورات. يا الله، اسمع، عمره ما غادي نكملوا، يمكن ما غادي نكملوا المسائل تاعنا. يا رب يا رب. وصل اللهم على الحبيب، والله تعالى اعلى واعلم، واستسمحكم على هذه الاطاله.